إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي وعلى دعوته الكريمة وعلى أصحابه الأبرار الأخيار الذين كانوا على خلق عظيم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوه في كل شيء من حياته الشريفة في العبادة ولا شك من قبلها في العقيدة الصحيحة وفي الأخلاق والسلوك وفي باب المراقبة لله تبارك وتعالى. إخواني الأفاضل، نحن في شهر عظيم وفي شهر مبارك، شهر الصبر كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر الكريم فيه آيات بينات وفيه تتجلى رحمات الله سبحانه وتعالى وتتضح نفحات الله عز وجل على المسلمين في كل أصقاع وبقاع العالم من كان به أمة الإسلام. هذا الشهر يملي علينا دروسه، يملي علينا مواعظه، يملي علينا جوانب تربوية ومواقف عبادية لله سبحانه وتعالى. هذا الشهر يملي دروس عظيمة، وهي درس المراقبة لله تبارك وتعالى، درس وموعظة وبيان عظيم، بيان أنك تراقب الله سبحانه وتعالى في صيامك وفي قيامك بل في حياتك كلها. يجب على المسلم أن يراقب الله سبحانه وتعالى وهو حي، كما قال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالعبادة هنا تستلزم الخشية والإنابة لله سبحانه وتعالى، وهذا مقام الإحسان بنص كلام النبي أنه قال صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه وهذا حق فهو يراك، سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما تلفظ من قول أو من كلام إلا وعليك رقيب من الله سبحانه وتعالى يراقب أعمالك. وكان بعض السلف الصحابة تكفيهم الآية الواحدة: إن الله كان عليكم رقيبا، وكان الله على كل شيء رقيبا. الصحابة تكفيهم الآية الواحدة والعصر: إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الآية الفاذة، السورة الكريمة العظيمة، هذه سورة لو لم ينزل ربنا سبحانه وتعالى سورة غيرها لكفت الناس، كما قال ذلك الإمام المطلبي الإمام الشافعي، يقول رحمه الله: هذه السورة فيها المعاني الجليلة والعصر: إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وما الإيمان والعمل الصالح إلا أن تراقب الله سبحانه وتعالى، تراقب الله في كل شيء، في فتياك، في ذهابك، في كل حياتك. وهذا يستدعي أنك تصل إلى هذا المقام، مقام الديانة أو مقام الدين. إنما هو ثلاث: الإسلام والإيمان، ثم مقام الإحسان، أن تعبد الله سبحانه وتعالى وهو يراك وهو يسمعك عز وجل كما أنت تحسن العبادة. شهر رمضان يملي دروسه في باب المراقبة وباب إحسان العبادة، إحسان الصوم، إحسان صلاة التراويح، إحسان الكلام لعباد الله جل وعلا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من خير الناس؟ وعند الإمام أحمد حديث صحيح عنده رحمه الله عز وجل عن عبد الله بن مسر قال رضي الله عنه: جاء أعرابيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله، أي الناس خير؟ أي الناس خير عند الله عز وجل؟ قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. خير الناس عند الله سبحانه وتعالى من أطال الله عمره، بلغ 60 سنة، بلغ 70 وهو لم يعص الله سبحانه وتعالى. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والناس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها، وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. إذا دعوت بريبة في ظلمة مع امرأة مع شهوة تورث ندما عظيما وحسرة عند الله عز وجل فاستحي من نظر الإله أنه يراك، إنني معكما أسمع وأرى، فاستحي من نظر ربنا إليك عز وجل أنه يراك وأنت ترتكب معصية، أو أنك تحادث بنتا، أو أنك تتكلم بمعاص وذنوب، يراك الله سبحانه وتعالى. وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، لا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تبديه عنه أو تخفيه عنه يغيب. هو ربنا سبحانه وتعالى الجليل. يكفيك أن الله عز وجل إذا أنت أحسنت العبادة والمراقبة له والخشية والإنابة له عز وجل وذكرته خاليا، الله عز وجل يذكرك خاليا بنص كلام النبي أنه قال، قال الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، إذا ذكرتني خاليا ذكرتك خاليا. حديث قوي عند البزار: يا ابن آدم، إذا أنت ذكرتني خاليا ذكرتك خاليا، وإذا ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير من الذين ذكرتني فيهم. ربنا الرحمن الرحيم يذكرك، حديث صحيح: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. نص حديث البخاري أن الله عز وجل إذا أنت ذكرته، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، والآخر أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة بشماله حتى لا تعلم يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. رجلان عند الله عز وجل لهم الصفة العظيمة عند الله جل وعلا، يظلهم ربنا سبحانه وتعالى في يوم عظيم، يوم جليل، يوم فيه كرب، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. واستفتحوا، قال ربنا عز وجل، وخاب كل جبار عنيد طاغية لا يراقب الله سبحانه وتعالى في حلال وفي أحكام الله عز وجل، بل أطلق نفسه العنان وتكلم بما يشاء وارتكب الموبقات والكبائر، أن يغفر له الله عز وجل إلا أن يتوب. هذا شهر التوبة، والله نحن الآن في هذه الأيام في أعظم أيام العمر حلاوة ولذة ومتعة وأنسا بالله سبحانه وتعالى. هذه الأيام أيام فيها تتجلى العبادة في ألذ صورها وأمتع أحوالها. كونك صائما لله عز وجل، بعيدا عن المعاصي، بعيدا عن النذرات، بعيدا عن ارتكاب الخطايا والذنوب، أنت قريب من الله سبحانه وتعالى، أنت قريب من رحمة الله عز وجل، وذلك إذا التزمت طيلة حياتك في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام النبي الصحيح والهدي المبارك لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان في الجاهلية وكان في أيام حالكة ظالمة يلعب مع النسوان يعاقر الخمرة، لكنه أسلم لله عز وجل إسلام حقيقي، ليس أسلم بالهوية فقط أو بالاسم، دخل الإيمان شغاف قلبه فأخبت لله عز وجل. أسلم هذا الإنسان، ودعته امرأة كان يلعب معها، كان يسهر معها، مرثد الغنوي، اللهم ارض عنه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دعته يوما أو ليلة من الليالي، رأته، رأت زوله، وكان رجلا شجاعا مغوارا، تقول: يا مرثد، ألا نخلو وامرأة ذات منصب وجمال؟ فدعوه، دعته، فقال: إني أخاف الله رب العالمين. قلها صريحة، لا تخشى إلا الله عز وجل. فقال: يا عناق، يا أم حكيم، إن الإسلام قد حرم الزنا. قلها ولا تخف، إياك أن تسترسل في شهواتك وتقع فريسة في أيدي هؤلاء النسوة اللواتي الآن في رمضان تبرجنا وفعلنا أمورا كثيرة، شهر مبارك، شهر الدموع، شهر الإنابة، شهر المحبة، شهر اتباع النبي في حياته المباركة كلها صلى الله عليه وسلم. يا عناق، إن الإسلام قد حرم الزنا. الله يرانا سبحانه وتعالى، يطلع على كل شيء نقوله. وابن عمر اللهم ارض عنه، عندما كان ماشيا في الصحراء وجد غلاما عنده بعض الشياه، فقال: يا غلام، احلب لنا شاة، يا غلام، احلب لنا شاة حتى نشرب من حليبها. فقال الغلام: إن ربها ليس هاهنا، إن ربها ليس موجودا حتى أعطيك هذا اللبن. فقال ابن عمر: نحن أحق بخشية الله منك. وأعتق هذا الغلام، وهذه دريمات، خذها يا غلام وأنت حر لله سبحانه وتعالى. إسناده صحيح هذا الأثر عند أبي داود في كتابه العظيم الزهد. هكذا تتجلى المراقبة في أبهى صورها، المخافة لله عز وجل، السعيد الذي التزم هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وما أقبح التفريط في زمن الصبا، فكيف به والشيب في الرأس نازل، ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أياما تعد قلائل. عمرك أياما تعد قلائل، كم تعيش؟ 60 سنة؟ والحديث يقول عند الترمذي وعند أحمد، حديث عظيم، أكثر ما يعيش أهل الإسلام ما بين 60 إلى 70، 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. حديث الترمذي وأحمد: معترك المنايا ما بين 60 إلى 70، قضى سنينا في معاقرة الخمور وفي النوادي والغفلة عن الله سبحانه وتعالى، والملك يكتب عليك كل شيء عن صعصعة ابن معاوية اللهم ارض عنه، عم الفرزدق، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال صعصعة بن معاوية: حسبي يكفيني ألا أسمع غيرها. حديث قوي عند الإمام أحمد والطبراني: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. عملت مثقال ذرة، الذرة ليس لها وزن وليس لها أي شيء، لكن حكم الله عز وجل. فمن يعمل ذرة من معصية أو ذنب أو اقتحام رمضان فإن عليكم لحافظين، يكتبون الحسنات، يكتبون السيئات عليك، يراقبونك. المسألة دقيقة عند الله عز وجل، لا يغيب عنه سبحانه وتعالى أي شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال سبحانه وتعالى. هذا يدعونا، آيات عظيمة، أحاديث جليلة تدعونا إلى المراقبة لله سبحانه وتعالى، وأن نعد العدة للقاء الله عز وجل، ونطهر قلوبنا من النفاق والرياء، وأن نجعلها معمرة بالإيمان والإنابة والمحافظة على صيامنا، أن يجرح. هذا ما عندي. اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. الله عز وجل يبتلي عباده، إن فاز هذا العبد في رمضان وفي غير رمضان، فاز في الدنيا بالتزامه الحق للكتاب الكريم والسنة الغراء لمحمد صلى الله عليه وسلم، وراقب الله عز وجل في جميع أحواله، جميع حركاته وسكناته، أن يقول ماذا قال الله عز وجل، ماذا قال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. أن تسأل ماذا قال الله عز وجل عن هذا الحكم، أو قال النبي في ذلك صلى الله عليه وسلم أن تراقب الله عز وجل، فإنك مبتلى من عند الله جل وعلا حتى ترث الفردوس عند الله عز وجل أن تلتزمه في رمضان وفي غير رمضان، التزام صحيح الكتاب الكريم وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. متى ما كانت المراقبة أو الرقابة أو مقام الإحسان في قلبك عظيما كان أخف عليك يوم القيامة من الحساب، وما كانت المراقبة عندك أو مقام الإحسان ضعيفا باهتا تعصي الله عز وجل كان هناك الحساب العسير عند الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. صحيح البخاري: من نوقش المحاسبة هلك. إذا نوقشت ناقشك الله عز وجل أو كلمك الله سبحانه وتعالى لما فعلت كذا، إلا أن الله يرحمك عز وجل وذلك برحمته الواسعة، لكن كن على حذر وكن على يقظة تامة. وما أجمل كلام ابن القيم رحمه الله أنه قال عن الدنيا هذه: السابح فيها سابح في غدير التماسيح، والسائر فيها سائر بأرض مسبعة، أرض كلها سباع. طلق الدنيا ثلاثا وبتها ثلاثا لا خيرة فيها، فهي تتزين أو هي كامرأة بغي. يقول مغيم رحمه الله: هي كامرأة بغي لا تثبت مع زوج واحد أبدا، إنما الدنيا تستخطب أو تخطب الأزواج لينكحوها، فكن منها على حذر يا عبد الله، يرعاك الله عز وجل. كن ثابتا، كن مستقيما. يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك، قل آمنت بالله ثم استقم. مسلم في الصحيح: قل آمنت بالله ثم استقم. الإيمان العظيم الذي به يخاف العبد من الله عز وجل، هذا الإيمان حي في قلبك يبعدك عن المعاصي، يبعدك عن الذنوب، عن هذه القذورات. واستقم على منهج الكتاب الكريم وهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حياتك كلها اجعلها باستقامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، اللهم دمر أعداك أعداء الدين من اليهود والنصارى الحاقدين، اللهم تقبل صيامنا وزكاتنا وسجودنا، اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا وخفف لوعاتنا وأجب دعوتنا. اللهم أطلق المسلمين المساجين في كل مكان يا رب العالمين، وفي غوانتنامو يا رب العالمين. اللهم برحمتك الواسعة ارحمنا إلى صرنا إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فبفضل الله أجمعين. وارض اللهم عن صحابته وعن التابعين ومن سار على منهجهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم آمين. حياكم الله بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. يسر إدارة مساجد المحافظات المبارك الكبير أن تتواصل معكم عبر شهر رمضان أو خلال شهر رمضان في المجلس الفطري لتعلم أحكام الصيام والفتاويه وما يتعلق به، من خلال استماعنا إلى فضيلة الشيخ حائد حائد، فليتفضل فضيلته مشكورا ولنستمع إليه خاشعين. المستعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تولاه وولاه إلى يوم الدين. إخواني الأفاضل، هناك أحكام كثيرة فقهية في الصيام، ما بين واجبات وما بين محرمات مبطلات، وما بين مستحبات وما بين مكروهات وما بين مباحات. فالمسلم ينبغي عليه، يستحب له أن يكون عنده طرفا نافعا حول فقه الصيام في دراسة تأصيلية لأحكام الصيام. ولا شك أنه معروف بأن الصيام كما قلنا بعض الأحكام تتجلى هذا في دراستها وفي بيانها وفي عرضها بأسلوب يعني مدلل بالكتاب الكريم وحديث صحيحة في السنة للنبي صلى الله عليه وسلم. والأمر متروك لكم أخواني الأفاضل، إذا في سؤال حول أحكام الصيام وفقه الصيام أو غير ذلك، ربنا يقدرنا عز وجل على الإجابة سبحانه وتعالى. نعم، سؤال جيد، خاصة في دعاء القنوت، اللهم اهدنا في من اهديت، دعاء المعروف. هذا الدعاء إذا قال الإمام يمدح الله عز وجل، يثني عليه سبحانه وتعالى، اللهم أنك أنت العظيم، أنك أنت الصمد، إذا إلى آخر مدح الله عز وجل، ماذا يقول العبد؟ للسلف قولان في هذه المسألة، أو ثلاثة أقوال للسلف، أقوال ثلاثة في المسألة هذه. إما أن يقول آمين، هذا مروي عن بعض السلف، إذا مدحت الله عز وجل أنت الإله، أنت القاهر فوق عبادك، سبحانك معظمك، إما أن تقول آمين آمين، وهذا ورد عن بعض السلف، وإما أن تقول سبحانك سبحانك، وإما أن تسكت. أقوال ثلاثة السلف، إما أن تقول هذا القول آمين آمين، هذا حق صدقناه أنك أنت العظيم الشان، أو كذلك تقول سبحانك سبحانك مروي عن بعض السلف، أو تسكت كما قال بعض السلف أن تسكت. أنا أقول السكوت الله أعلم، ما أميل له، أميل إلى أن تقول سبحانك أو تقول آمين فقط الاثنتين، أو تسكت كما قال بعض السلف نتأسي بهم. لكن هذا القول السكوت قال بعض العلماء قليل جدا، لكن هل الحق أن نقول حقا حقا صدقا صدقا؟ الصحيح أن نقول لا نقول هذا الشيء. نسمع بعض الناس في مدح الله عز وجل ثنى عليه سبحانه نقول صدقا حقا، لا، هذا نقول هذا خلاف هدي السلف، لا نقول هذا القول، لأن هذا لم يقل به أحد من السلف فيما أذكر فيما أعلم فيما أعلم، ما قال أحد سلف به حقا وصدقا. لو نحى الكلمات هذه فالصحيح أن هذا يمكن قد يكون قول يعني غريب، قول غريب، ولا ينبغي إلا أن تقول آمين أو سبحانك أو تسكت. أما حقا وصدقا هذا كما قال بعض العلماء لعل الصلاة تبطل، أنك تكلمت بكلمة لم تكن من شأني ومن حال العبادة. نعم، هذا الذي عندي، والله سبحانه وتعالى أعلم. عز وجل. يا خالد، البخاخ الذي نبخه في الأنف سماه السلف الصعوط، الصعوط هذا كذلك أيضا، نأخذ الصعوط، نأخذ شيئا يعني نستنشقه، سواء كان أو ندخله في الفم كما قال الشيخ سامي تيمية، الصعود دواء ندخل في الفم من هنا. غالب العلماء على أن هذا يفطر، لأنك ستجد ريقة أو تحس به في بلعومك، لكن بعض العلماء يقول أن هذا لا يفطر، لأن هذا لا يدخل من الجوف مال الطعام اللي الله خلقه سبحانه وتعالى للمضغ والأكل والشرب، وهو الجوف الطبيعي، إلا أن يكون من مكان آخر، قد يكون الإنسان ما يأكل بفمه خلاص، عملية أو مريض، تفتح له فتحة في البطن أو في الجلد، هذا مغذي، لكن غالب الشيء يأكل الإنسان من فمه بفيه. فهذا أميل أنا أحبتي في الله، أميل وأجنح إلى أن الصعوط أو الدواء في القطرة الأنف، البخاخ في الأنف لفتح مسمات التنفس، أقول هذا أنا إن شاء الله ليس به حرج ولا يفطر الصائم. وهذا رأي شيخ ابن تيمية، له قولان، قول الثاني أن هذا لا يفطر، ابن القيم قال ذلك، وبعض السلف قالوا أيضا هذا اللي يقطر لا يفطر، مثل الأنف، مثل الأذن، مثل العين، العين لما تقطر راح ينزل في الجوف، تحس بهذا الشيء، ممكن تتفله كما قال بعض العلماء، إذا حسست به نزل في الجوف ممكن تتفله. فأنا أميل إلى أن هذه القطرات والبخاخات هذه ما تفطر إن شاء الله عز وجل. نعم حياك الله. ويا من أفطر في رمضان متعمد لا يقضيه الدهر وإن صامه، كيف يكون يوم رمضان يجزئه أن يكون أسبوع أو شهر أو الدهر كله؟ لا يجزئه أبدا. الحديث الوارد به عن طبراني وأظن أحمد وغيره، من أفطر في يوم من غير رخصة من الله عز وجل لا يجزئه صيام الدهر كله، لا ما يجزي هذا الصوم. هذا حديث ضعيف جدا، فيه أبو المطوس، وهذا فيه جهالة من قبل يعني حكم العلماء عليه بأنه فيه جهالة، هذا حديث ما صح، لكن صح عن السلف، صح عن بعض السلف أنه قال في اليوم اللي يفطر لا يجزه ولو صام كذا وكذا، ثبت عنهم أنهم قالوا. طبعا هذا عليه توبة لله عز وجل، كونه اقتحم رمضان صام أو أفطر متعمدا ليس له عذر، ليس له أي عذر، لا مرض، لا سفر، لا إرهاق شديد، تعب شديد حتى يمكن أن يتلف أو أن يهلك، أو عذر شرعي عند الله عز وجل معروف في السنة، أبدا. هذا اقتحم رمضان، عليه توبة نصوحة لله عز وجل، عليه توبة نصوحة صادقة لله تبارك وتعالى، ولا ما يزيد الدهر. هل يصوم غيره؟ هل يصوم غيره؟ أنا أقول أميل إلى بعض علماء السلف والخلف أنه لا يصوم، ما يصوم غيره، ما يصوم هذا اليوم نكاية له. وبعض علماء قالوا لا، حنفية قال يصوم هذا اليوم، لا ما يصوم. أنا أميل إلى عدم الصوم، ما يصوم هذا اليوم، لأن هذا اليوم أفطر من غير عذر، أفطر وأكل وشبع من غير عذر شرعي من الله سبحانه وتعالى. فأنا أميل إلى أنه لا يصوم يوم ولا يومين، يعني أنا أقول بأن هذا اليوم لا يعادله، لا بصوم يوم، ما في صوم يوم، ولا يعادله شهر كامل، لكن أكثر من التطوعات، صيام أكثر، نوافل واثنين وخميس، أيام البيض، عرفة وعاشوراء، تاسع، أكثر من صيام النوافل، لكن أنا بصوم يوم ثمنا له، لا هذا ما هو صحيح. ولو صمت الدهر كله ما يجزك يوم من رمضان أبدا، توبة واستغفار وإنابة لله عز وجل. نعم. الحائض والنفساء رخصها بعض علماء، رخصوا لها في أنها تقرأ القرآن. أولا ليس هناك حديث صحيح في المنع. إني لا أحل الجنب والحائض المسجد، هذا حديث ضعيف، وإن حسنه ابن حجر الحافظ رحمه الله جنح إلى تحسينه وقال الحق أنه من قبيل الحسن أو الحسن. هذا الحديث بعد البحث عنه والقراءة الكثيرة، وخاصة من كتب عنه من شيخنا الألباني كتب عنه كتاب بحث عظيم في رواء الغليل، فانفصل إلى أن الحديث ضعيف لا يصح الرسول صلى الله عليه وسلم، وما في حديث يمنع الحائض أن تقرأ كتاب الله عز وجل، ما في حديث صحيح ولا يعني أمور يعني من هذا القبيل يعني. ولكن العلماء قالوا لأن هي يعني غير طاهر، أنا ما أقول نجسة، لا ما نقول نجسة لأن النجاسة غير نجاسة يعني هذه في الكفار، أما حديث صحيح أن المؤمن لا ينجس، حديث عند البخاري أن المؤمن لا ينجس، والمرأة كذلك مؤمن لا تنجس، إنما هذا نسميه نجاسة، شو نسميها الجنابة والنفاس شو نسميها نجاسة أه؟ أي شو نسميها لها اسم معنوية أو حكمية ليست حسية، حسية نجاسة البول أو نجاسة كذا وكذا، ما حسية تحس فيها. أما الجنب، الجنب يعني هو عليه يعني أصبح عليه جنابة، لكن ما نقول نجس لا، ولكن عليه يعني نجاسة حكمية أو نجاسة معنوية. فالحائض العلماء أكثرهم على أنه لا تمس القرآن، وبعضهم رخص لها، رخص لها أن تقرأ كتاب الله عز وجل، وأنا أميل إلى هذا الشيء، أميل أن الحائض والنفساء تقرأ القرآن وتمسه بقفازين أو بثياب أو بنحو ذلك. العلماء قالوا تمسه ولكن تلبس قفازين، قفازين ترى يعني هذا شيء يعني رمزي، يعني هي أصلا طاهرة، ولكن قالوا خل تلبس قفازين أو ثوب كذي، أنا أقول تلبس ما في بأس، وإن لم تلبس فليس عليها حرج. الجنب أخوان الأفاضل لا يمس القرآن ولا يقرأ آيتين أو ثلاث أو سورة، لما؟ لأن الطهارة بيده. أما الحائض ليس لها أن تتطهر أو تصلي إلا أن تنزل القصة البيضاء أو تنزل الطهارة، عند المرأة ترى الطهارة ما يدفعه الرحم ماء جميل أبيض ليس به أي شيء من الشوائب، لا خيط أحمر ولا كدر أبدا، ماء. المرأة الآن طهرت، حل لزوجها الوط وحل لها أن تصوم أو تصلي لله عز وجل، ورخص العلماء لها أن تقرأ كتاب الله عز وجل، لأن فيها مشقة، بعض الحيض، بعض الحيض تمكث 15 يوم 16 يوم شهر شهرين. امرأة حديث في البخاري مسلم وغيره عن امرأة مكثت مع الحيضة سنة كاملة وهي فاطمة بنت أسد، حتى قال صلى الله عليه وسلم إن هذه ركضة من ركضات الشيطان تطهر، يا رسول الله أني لا أكاد أطهر، قال أعطيك أنعت لك الكرسف، الكرسف القطن يعني حطي قطن، قالت يا رسول الله هو أكثر من ذلك، قال تلجمي تلجمي يعني حطي لجام، لجام الفرس، حطي لجام يعني حطي يعني خرقة كبيرة، يا رسول الله أني أثج ثجا، أني أثج ثجا يعني يطلع بقوة هذا الدم، قال هذا ركضة من ركضات الشيطان، ثم وصف له السلام يعني تستثفر كثيرا. الحائض لا تستطيع أن تغتسل بالحال، لذلك العلماء خففوا لها أن تطوف بيت الله عز وجل وهي حائض، أبو حنيفة قال عليها بدنة وبعضهم قال عليها شات، لكن الحق أنه ليس عليها شات، الحملة بتذهب بتسافر والحيضة بتطول معاها فمذهب الإمام أحمد من قبل السلف وشيخ سالم بن تيمية رحمه الله من القيم تلميذه رحمه الله أيضا أفتوا بجواز أن تطوف الحائط طوف الإفاضة طبعا وليس طوف وداع، تطوف الإفاضة أن تستثفر تماما وأن تتحفظ وتطوف وليس عليها بدنة أو ليس عليها شيء. فالقول بأن الحائط تقرأ القرآن أنا أميل إلى هذا الشيء لأن هذا الأمر مبيدها يعني غصب عنها، ونمنعها يومين أربعة خمسة ستة عشرة القرآن سيضيع، القرآن كالإبل المعلقة إن تركناها ذهبت، القرآن ما عدته ذهب من تعال القرآن فله أشد تبصيا من الإبل في عقلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن أشد تفصيا من الإبل تنحاش تروح تهرب، كذا القرآن إذا أنت ما رجعت سورة قاف أو سورة مثلا الصفات ما رجعت أسبوع ما صعبة تقراها على طول أو تخطف فيها أو شيء، لا لازم تراجعها القرآن يتفلت منك، وهي مسكينة مدرسة أو مربية أو يعني بالبيت وكذا تبي تقرأ كتاب الله فلا نمنعها، أنا أمين إلى يعني عدم الجمع خلاف بعض العلماء نشدد عليها أنها لا تمسك القرآن حتى بعلاقة، علاقة يعني شيء مثل ما نقول خشبة أو صفح، لا تشديد على المرأة هذه، فالجواز إن شاء الله تعالى هو الأحسن والأرجح إن شاء الله. أي سؤال جيد من الشيخ الفاضل، هل يجوز أن تستخدم المرأة حبوب منع الدورة أم أنها تتركها؟ أنا أميل إلى الترك، أميل إلى أن المرأة لا تستخدم هذه الحبوب، وإن كان بعض نسوة السلف يفعلن ذلك فهذا يجوز، كان بعض نسوة السلف يضعن السواك في ماء لمدة يوم يومين ثم تشربه هذا يرفع الدورة، لكن أقول نأخذ حبة يعني حبة هذه كيميائية ونأخذها ونستخدمها المرأة تستخدمها المرأة لكي ترفع الدورة، أنا أقول بالجواز بشرط أن لا يصيبها ضرر، إذا ما في ضرر ما في بأس لتستعملها، وإن كان الأولى عندي للمرأة أن لا تستخدمها الأحسن، الأحسن المرأة أنا عندي يعني أنا يعني كذا أقول أن الأهل وكذا ما يستخدمون هذا الشيء، إن حبه وقالوا أخرى ما في بأس، لأن هذا الأمر يعني الله خلق عز وجل إن الله كتب هذا على بنات آدم، ما في بأس ترفعينها سواء كنت في حج أو في العشر الأواخر أو يعني قد يكون المرأة مسكينة في أول أيام ست أيام سبعة أيام فاطرة وبعدين آخر رمضان يعني خمس ساعات يوم تصوم تغذيها صعب عليها، نقول لا بأس، لكن بشرط تستشيري طبيبة حاذقة ملتزمة شرعية زينة ما شاء الله عندها فقه، هل استخدامها يضرني؟ نعم أنت ضرش لأن حالتك عندك ضعف عندك كذا، هذا ما يجوز لا تستخدمينها، أنت ما في بأس أنت قوية عندك هرمونات عندك كذا كذا ما في بأس، فالاستشارة الطبيبة هذا أحسن أحسن، نعم لأن الحديث يقول لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث هو قاعدة من قواعد الخمس الكبرى في الفقه لا ضرر ولا ضرار، نعم والله أعلم سبحانه وتعالى. نعم شيخ مسلم هذا إن حيضتك ليست بيدك، مسلم في الصحيح والإمام أحمد، يا عائشة ناوي الخمرة من المسجد، ناوي الخمرة من المسجد، الخمرة بساط بساط، قالت يا رسول الله إنني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك، هذا مسلم في الصحيح والطبراني والإمام أحمد، إن حيضتك ليست بيدك يعني دخل المسجد ويبي الخمرة، الحديث فيه جواز دخول المرأة المسجد الحائط، وعاش يعني علي ما في الحاد غير أن لا تطفي بالبيت كما قال صلى الله عليه وسلم، كان بعض ما يرى أن الحديث هذا مدرج من كلام الزهري لكن ليس في إدراج. الحق أن هذا ليس في إدراج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا صحيح. نعم. التبرع بالدم وسحب الدم، تحليل الدم، الحجامة، كلها لا تفطر إلا أن يقول الطبيب إن سحب الدم منك يؤثر عليك، يضرك. عند أذن لا تسحب الدم. بعض الأخوة يسحب دم يعني قرشتين أو ثلاث أو أربع وانت صايم، هذه أو حجامة يعملها، نقول هذا يجوز، تحليل الدم، حجامة. حديث أفطر الحاجم والمحجوم في البخاري، هذا منسوخ، منسوخ حكما عند العلماء، أرجح شيء هذا منسوخ كما ذكر جماهير علماء، علماء السلف والخلف قالوا هذا الحديث منسوخ، لذلك نسخه يعني فعل السلف الكثير أنهم احتجموا في نهار رمضان، ومنهم من كان يحتجم بالليل كأبي بن أنصاري، يعني يخاف ممكن إذا احتجم بالنهار يطلع الدم، ممكن يغمى عليه، قد يكون في رمضان حر شديد مثل رمضاننا هذا شديد الحرارة، فالأحد يحتجم بالليل أحسن، وإذا احتجم بالنهار هذا يجوز. سحب الدم منه بالنهار ما في بأس إن شاء الله، كل هذا إن شاء الله جائز، لكن شرط عدم الضرر. نعم. نعم تفضل. كفارة الجماع على الرجل فقط، الحنفية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره أنه رواية عن الإمام مالك. أما أحمد لما سئل هل المرأة عليها مثل الرجل قال لم أسمع بذلك. الحنفية قالوا على المرأة، وبعض الشافعي قال المرأة أيضا عليها شهران متتابعان، أن تصوم شهرين متتابعين، لكن هذا القول ليس بصحيح. الرجل عندما أتى أهله يا رسول الله هلكت، وما أهلكك؟ ما الذي أهلكك؟ قال أتيت ولي في رمضان. قال اعتق رغبة أنت. قال أستطيع رسول الله. قال صم شهرين. قال أستطيع رسول الله. أطعم 60 مسكين. قال أنا أفقر من لبتيهم. البخاري هذا في الصحيح، أطعم افعل أنت. والمرأة سكت عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال مر مر امرأتك أن تفعل كذا، لا سكت عنها. فدل سكوته على أن المرأة إذا راضية وأغوت الرجل زينت له آثمة عند الله عز وجل، لأن هي التي كان يعني ألقت في قلب الرجل الشهوة والرغبة ثم وقع عليها. لكن كانت مكرهة، مكرهة وغصب عليها إجباري، ليس عليها شيء، صيامها صحيح. ليش؟ لأنها هي مكرهة. حديث إن يقول عليه السلام إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ابن خزيمة في صحيحه وأحمد، إن الله تجاوز لي يعني من أجلي عليه الصلاة والسلام عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. تعال زوجتي أنا الآن أبيك، أنا صائم اتق الله، هذا ما يجوز، غصب عليها، هذا آثم عند الله عز وجل، يأخذ آثام كثيرة، صيام شهرين إثم، أفطر الزوجة ما أفطرها، هي راح تصوم إن شاء الله تكمل صيامها، ولا تعيده لا تعيده. أرجح أقوال العلماء وهذا هو قوي إن شاء الله أن لا تعيد هذا اليوم، لأنها ممن استكره على هذا الشيء. أما إذا راضية وما قاومت، يا أجمل مرة التي تقاوم زوجها، يتصل فيني كثير من البنات أو زوجها قاومتي؟ لا والله ما قاومت. آثمة، أنت آثمة عند الله، إنك أنت راضية كنت راضية، ماذا أنت آثمة عند الله عظيم، على الصيام هذا اليوم مع التوبة النصوحة، والله غصب عليه مكره، بارك الله فيك، ادفعيه، اتق الله، خاف الله عز وجل في رمضان، هذا حرام ما يجوز. إذا رغمت المرأة أجبرت أكرهت، هذا إن شاء الله سامة صحيح، وتكمل، والإثم العظيم الحب العظيم على الزوج عليه شهرين متتابعين يوم ورا يوم، ثم عليه أن يصوم هذا اليوم ثم صم يوما بدله كما قال النبي صلى الله وسلم عليه، واستغفر الله عز وجل، هذا عند أحمد، صم يوما بدلا منه واستغفر الله عز وجل، يصوم يوم واستغفر الله أنه اقتحم رمضان وفعل ما فعل. نقول هذا حرام ما يجوز، عليه إثم عظيم إذا كان متعمدا مختارا راغبا غير مسافر أو نحو ذلك. نعم. أه؟ هو راضي اي نعم صح. والله انا اميل ليقول بعض العلماء، علماء السلف، اوجب عليها اذا كانت هي راضيه وسوت الرجل او زينت له رغبته، تعمدت، يعني بعض نسوه تتعمد اعوذ بالله، فهي تكون اثمه عند الله عز وجل. وكيف تصوم مع ان احنا قلنا اللي يتعمد ما يصوم، لكن نكايه لها كما قال يعني بعض العلماء، انا اميل لهم انهم يقولون، اظن هذا راي شيخنا ابن عثيمين فيما اذكر، انه تصوم هذا اليوم، وبعض العلماء ذكر في المساله انها تصوم هذا اليوم نكايه لها عقوبه لها، لانها هي التي زينت حق زوجها انه يعني يقع عليها. ما عندنا دليل في السنه انها تصوم، لكن ما في حديث لتصم هذه المراه، وكان صلى الله عليه وسلم اسال عنها هي الراغبه او راضيه او مستكره، ما استفصل صلى الله عليه وسلم. فترك الاستفصال في هذا المجال مما يكون فيه احتمال لا يؤخذ به، كما قال العلماء في القاعده اصوليه، ما سلام ما استفصل، تعال انت المراه راضيه، احنا نقول اذا كانت راضيه، وإذا كانت مراضية كانت راضية آتمة عند الله عز وجل، مع لأن طبعا زوجها جامعها خلاص، يعني أصبحت هذه يعني جمعت بمعنى صدق ما كلت، لكن وقع هذا الشيء في الجماع، فعليها فساد هذا اليوم. أنا ميل لقول بعض العلماء أن تصوم هذا اليوم نكاية له، حتى مرة ثانية ما تعيد هذا الشيء، مع الإثم العظيم، ترى الإثم العظيم، إلا إذا مكره إن شاء الله معذورة إن شاء الله تعالى. هذه حيلة، حيلة باطلة، هذه في حيلة شرعية، عليه صيام شهرين، الحق أن عليه صيام شهرين، هو تحايل، يمكن غلبت شهوتها، يا أخي اقرأ قرآن، ابتعد عن الزوجة، تشوفها مثلا زوجة الله أعلم في نهار رمضان يعني ما تزين، المعروف عن البنات المسلمات الزوجات ما تزين، يعني تحط حمرة وتحط كذا وتهيج الزوج، لا يمكن تكون عادية، تكون عادية، وهالأفضل تكون عادية عند في نهار، عشان زوجها يعني ما يقع عليها. لكن إن شرب ماي واقتحم زوجته جامعها، هذه حيلة باطلة. الحيلة نوعان، حيلة شرعية اللي يوسف عليه السلام فعلها، وضع صوع الملك في رحل أخيه بنيامين، قال تعالى فكذلك كدنا ليوسف، الله سبحانه وتعالى هو الذي دبر عز وجل هذه الحيلة الشرعية. شيخ سلام له كتاب اسمه الحيل، الحيلة الباطلة إذا كانت على هذا الجانب، أو على جانب والله زكاتي أتت الآن في رمضان بعطي ولدي، يا ولدي هاي فلوسي حقك 100,000 دينار خذها لك، يسوون هذا بعض المذاهب الفقهية، إذا راح اليوم يا ولدي عطني أموالي، حيلة باطلة هذه. أنا والله بشرب ماي، شربت الماي بعدين يتحق زوجتي، لا هذا باطل، حيلة باطلة هذه، تدل على يعني قلة دين هذا الإنسان ورقة إيمانا بالله عز وجل، عليه شهرين، عليه شهران متتابعان، وعليه إثم عظيم في أنه شرب متعمدا طائعا مختارا غير مكره. اصبر بارك الله فيك، يعني الله سبحانه وتعالى عودنا الصبر. شو المرأة 40 يوم تنفس، ما الزوج ما يأتيها، ليش؟ الله علمنا عز وجل عشان نصبر. عندك المرأة ما شاء الله طاهرة في شهر تقريبا أسبوع واحد أو 10 أيام أو 5 أيام أو 4، خلاص ما تيها، ما تي شرعا ما يجوز. تصبر عشان الله يعلمك الصبر سبحانه وتعالى، الإرادة والتحمل والصبر. والله زوجتي إياه هذا الشيء، خلاص هذا الله كتب على مات آدم. أو تفعل شيء يعني في السنة، ممكن تفعل شيء وتقضي حاجتك طبعا من غير علاج، من غير علاج، لكن الله علمنا الصبر عز وجل. شهر كامل ما ناكل ما نطعم في نهار رمضان، ما تمتع بالمشروب والأكل، والزوجة بالنهار رمضان ما نقربها، ما في هذاك الشيء الكبير. ليش؟ الله يعودنا الصبر، تحمل إرادة. ورانا جهاد، ورانا حرب، ورانا عدو الله عز وجل. تعلم يا أخي. فلا أنا حتى برمضان، سبحان الله، حتى برمضان وأنا صايم وأنت صايمة أسوي هذا الشيء؟ أصبر بارك الله فيك. نعم، الله أعلم عز وجل. نعم، أي إذا واحد وضع السفرة، يمكن جاوبنا الأسبوع الماضي، جاوبنا الأسبوع الماضي هذا، ولو اختصار إن الفجر إذا طلع عليك وأنت قاعد تأكل الفجر، مو الفجر عفوا، أنا أقصد الأذان، أذان أذن أذان الثاني الصادق، وأنت قاعد تأكل سفرة موجودة، فأكمل، أكمل بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى أرخص لعباده أن الآن السفرة موجودة أو الشراب قاعد أشرب، فتكمل هذا الشراب أو هذا الطعام. الله سبحانه أرخص لعباده في، أورنا حديث كثيرة في السنة في هذا الشيء، حديث إذا سمع أحدكم نداء ولنعدي فليضحه حتى يقضي حاجته منه، ليضحه إذا سمع أحدكم النداء الله أكبر ولنا على يده يشرب وقاعد يأكل، فليضحه حتى يقضي حاجته منه. أنا أسأل شيخ الألباني، قلت لكم هذا يمكن وقع، شيخ ما هو الضابط؟ الضابط كلام رسول صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ حتى يقضي حاجته منه. شبعت وارتويت ما شاء الله، السحور كان طيب، أنا ما تفطرت عدل، السحور ما شاء الله كان طيب، شغلاته 4-5 أنواع 6 أنواع، أبي لي أكل هذا 2 دقيقتين، أخلص هذا اللبن الليمون، أذن أذان وأنا يمكن توني في اللقمة الثانية. شوف الإسلام يراعي هذا الشيء، اللي عنده فقه في السنة يعني يقول حق الناس كلوا، الحديث يقول كلوا، أذن الأذان بلال، سمع عمر، عمر كان بيد إناء يشربها، يا رسول أشربها؟ قال شربها يا عمر، فشربها عمر. هذا صحيح عند ابن جرير في كتابه التفسير. وعلقمة بن علاثة كان يتسحر برأس، هذا كان من المؤلفة قلوبهم، يعني ما رقيق، علقمة بن علاثة، عيينة بن حسن الفزاري، هذا أولاء من المؤلفة قلوبهم، إيمانهم يعني كان إيمان خفيف مثل إيماننا، إيمان خفيف إحنا، نسأل الله العافية والثبات. فكان سحر برأس بلال، أذنه يا رسول الله لقامة، قال رويدك بلال إن علقمة يتسحر برأس ورأس غنم كان. وهذا الأثر. والثاني أثر علي بن طالب أيضا كان يشرب لما الأذان، أبو بكر لما قيل أصبحت يعني أذى الأذان يعني صار شوي قليل النور، قال أبو بكر مرضى عنه، فيما يعني قال شيخنا الألباني لو طلعت الشمس ما كنا غافلين. لعمش أظن قلنا هذا الأثر كان من قراء العباد، قال لولا الشهرة لأكلت بعد الغداء. الفجر فجران، فجر كاذب يكون كذنب السرحان، هذا يحل به الأكل والشراب وغيره، وفجر صدوق هذا كاذب، وفجر آخر يحرم فيه الشراب والطعام وتحل فيه الصلاة، وهو فجر يكون كالأفق. الحديث يقول ليس الفجر الذي يحل الذي تحرم في الصلاة، ليس الفجر هذا الفجر المعترض اللي يعترض لك هذا فجر تعرف كذا من السرحان، ولكن الفجر الذي هو في صلاة يعني الفجر الذي يكون على الأفق فجر شري يعني تعرفه. هذا حديث عند أبي داود وعند غيره يبين لك عسى السلام الفجر فجران، فجر يعني كاذب ظلام وكذا. شيخنا بن باز قيد ذلك الله يرحمه ورحمه واسعه يقول العبرة في الإمساك ليس بالأذان ولكن في طلوع الفجر، هذا موجود في إحدى فتاويه، ليس العبرة في الأذان الله أكبر ولكن العبرة في طلوع الفجر. شيخنا الألباني الله يرحمه صح الحديث هذا حديث سمع عنه النداء وقواه وقال هذا من الله سبحانه رخص لعباده الصائمين، رخص الله عز وجل أن الواحد يأكل قاعد متأخر وكذا توه بيأكل أذ الأذان، لا كل أن السحور بركة، سحور بركة فلا تدعوه يعني هذا الحديث، فتأكل إن شاء الله حتى يعني ترتوي وتشبع. الجماع يقاس عليه الله أعلم، ولكن هل ينزع ابن عمر قال اللهم ارض عنه قال لو أذن علي الأذان وأنا يعني أجامع زوجتي يقول ليس علي بأس في أن أكون كذا وكذا، سند صحيح أو بمعنى الأثر هذا عند ابن عمر، فرجل جامع أهله طبعا قبل أذان يعني لعل الوقت كان ضي وكذا جامع أهله والأذان ما أذن الآن غلس الآن وأتى أذن الأذان وهو جامع أهله، فالعلماء أغلبهم قالوا ينزع يعني يقوم عن زوجته خلاص أن الأذان سمع، طبعا صعبة ممكن الإنسان ما يملك نفسه أن يقوم عن زوجته والآن يعني يبي يعني مثل ما تقول كما قال صلى الله عليه وسلم يرد ما في نفسه، حديث صحيح مرت به فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أهلي فكذلك فعلوا فأن من أمثل أعمالكم إتيان الحلال، مرت به فلان هذا كلام صلى الله عليه وسلم، فلان مرت فيه شفته كذي ما شاء الله يعني كذا واشتهيت فأتيت بعض أهلي رحت حق زوجته وجامعته فكذلك فعلوا هذا الشيء، فأن من أمثل أعمالكم إتيان الحلال، أمثل أعمال عند الله عز وجل يحب الله سبحانه وتعالى أنك تأتي أهلك وجامع أهلك، حديث يقول حتى يرد ما في نفسه، كونك الآن بتجامع أهلك يعني صار لك حادث مثلا أو الولد يه أو كذا أو الباب كذا وخلص هذا الشيء راح أنت تتضايق يصير في نفسك، قال عليه السلام حتى يرد ما في نفسه، حديث كثير عن هذا الأمر، كان يقول عليه السلام إذا دخل أحدكم أهله فليبدأ أو قال عليك الكيس إذا دخلت على أهلك عليك الكيس قال راوي الحديث يعني الجماع، إذا دخلت على أهلك عليك يعني أن تجامعهم حتى ترد ما في نفسك، وأنك يعني كما قال بعض الأخوة والله أبو عمر أنا إذا يعني أتيت أهلي الصباح رأسي بالقاع رأسي أنزل بالقاع يعني ما طالع الحريم ولا النساء، ليش؟ شبعان ما شاء الله مرتب مثل واحد يأكل ما شاء الله فطور زبيدي ولا لحم تعال بعد الساعة كل مني ما يأكل، كذاك اللي يعني يأتي أهله بالصباح ما يلتفت حق الحريم يطالح اليوعان، صلى الله يشبعنا سبحانه وتعالى جل وعلا، فهذا الأمر يعني يكون من هذا القبيل والله أعلم سبحانه. لا الإبر كلها ما تفطر، كل إبر السكر والحقنة والوريد والعضل والعين والرأس والبطن إلا شيء اسمه غبرة التغذية مغذية، هذه تقعد المرأة والريال أسبوع أسبوعين ما يأكل شيء إلا الدرب والسيلان هذا يسميه، هذا مغذي لأنه فيه جلوكوز، يعني هذا يعيش يعيش أيام كثيرة، وهو صلى الله يشافي مرضانا مرضى المسلمين عايشين على الله عز وجل، ثم الدرب هذا يفطر، يفطر هذا مغذي شبع الواحد. نعم نعم الإثم في رمضان ما يتضاعف ولكن يعظم، يعظم، ما في دليل على على تضاعف السيئات إلا في أحاديث كثيرة، مثل أن يزي رجل في عشرة النسوة أهون له من أن يزني بامرأة جاره، تزني بعشر نسوة أعوذ بالله من الزنا، أيسر عند الله أن تزني بامرأة حليلة جارك، جارك هذا مسكين حليلته تكون زاني فيها. هناك أحاديث أخوان الأفاضل فيها العقوبة تتضاعف، مثل هذا، مثل الله يسلمك اللي زوجته موجودة وهو خرج في الجهاد، خرج في الجهاد، هذا حديث عظيم في المسألة، أن زوجته راح، هذا راح الجهاد، أنا زوجته موجودة بأغازلها، أغازلها لا وقع عليها وكذا، أعوذ بالله، هذا يعني عظيم، تأخذ من حسنات يوم القيامة، تأخذ من حسنات هذا الإنسان، تضاعف له العذاب. أحاديث كثيرة في تضاعف السيئات، تضاعف الحسنات عند الله عز وجل. لكن في رمضان حتى في الحرم المكي أو المدني أو الأقصى ما تتضاعف السيئات، ولكن تعظم، تعظم يعني حتى تكون شيء عظيم عند الله عز وجل. لماذا؟ شرف المكان وشرف الزمان. شرف المكان هناك في الكعبة، المسجد النبوي، الأقصى، غيره، أماكن يعني ثلاثة معروفة، ما عندنا غيرهم أبدا، مقدسة أبدا. بعدين مسألة يعني اللي هو رمضان، شرف الزمان، فشرف الزمان، أنا الآن أعوذ بالله أروح أشرب خمر في رمضان أو مع فلانة أو أسب وألعن، الآن أعوذ بالله، استغفر الله، لعن كبير وسب كبير، هذا يضاعف لك، يضاعف، يعني قصدي يضاعف هنا، يعظم السيئة، تعظم حتى تكون أعوذ بالله كبيرة من الكبائر، والحسنة أيضا إذا أنت قلت حسنة تكون كبيرة، تكون شيء عظيم عند الله عز وجل. أما التضاعف فحديث فيها تضاعف، وحديث فيها يعني يعظم الإثم أو الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. تغيير النية يفطر الصائم، كما قال ابن قدامة في المغني، وقال ابن عقيل الحنبلي، وابن الجوزي، هذا البحث موجود، من غير النية فقد أفطر، أنا الصائم اليوم لكن بفطر، غيرت النية أنت فاطر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا حديث احتج به العلماء، فقال يعني ذكروا من شروط أو من الإفطارات اللي هو التعمد، القي، السفر، كذا كذا، كذلك قالوا الإفطار بنية الإفطار، أنا بفطر اليوم، صرحت فيها، مو وسواس، لا، الوسواس الله سبحانه تجاوز عنه، إن الله تجاوز لأمتي ما توسوس به صدورها، هذا فاعل، أو صدورها مفعول به، ما لم تتكلم أو تعمل به، إن الله سبحانه تجاوز لأمتي عما توسوس صدورها، هي الصدور فاعل توسوس كذا، أو صدورها يوسف الصدر مفعول به، ما لم تتكلم أو تعمل، إذا تكلم أنا بفطر، بفطر اليوم، أنا خلص بفطر يا أخي، تعبت أنا وما فطرت، أنت فاطر، هذا كلام مقدامة في المغني، صرح فيه ابن عقيل، ابن الجوزي، وكثير من السلف. أما إذا وسواس، وسواس وهاجس. فالهاجس والوساوس الله عفى عنها سبحانه وتعالى. أما العبرة في العمل، ما لم تتكلم قيد أو تعمل به. واحد طق السيارة وأنا بروح أدور لي أعوذ بالله مرة، أو بروح حق الخمارة، لقى الخمارة مسكرة، أو لقى المرة ما لقى مرة، طق الشارع يدور يدور، هذا آثم عند الله، تكتب له سيئة، تكتب له سيئة. لكن مثلا هو استغفر الله أعوذ بالله، هذا لا وسواس، هذا تكتب له حسنة عند الله عز وجل. حديث البخاري إن الله كتب السيئات والحسنات، فمن هم بحسنة، حديث معروف هذا يحتاج إلى شرح، وخاف الطول عليكم فيه. فاللي يهم ما يكتب له، لكن يهم بعمل بقيد، هم بعمل وهم بقول. أما واحد يعني أعوذ بالله لا، حديث يقول قال سبحانه وتعالى عن العبد ارقبوه، يا ربنا أن هذا يفعل سيئة، قال سبحانه وتعالى الملك ارقبوه، احصوه مراقبة يعني ارقبوه، فان عملها كتبته سيئة واحدة، وان تركها إنما تركها من جرائي، لفظ مسلم من جرائي، هو تذكر الله عز وجل أعوذ بالله، هذا كله من الشيطان، استغفر الله، تكتب له حسنة عند الله عز وجل. أما إذا يعني عمل أو تحرك أو تلفظ محاسب عند الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. أي أي نعم. والله شوف احنا نقول، أنا قلت مرات أن العبرة بالأذان، سواء كان أذان حي فريج أو تلفزيون أو راديو أو شيء من هالقبيل، يعني سمعنا الأذان أذن أفطر بارك الله فيك. أنا أميل إلى هذا، إذا أذن أذان التلفزيون يسمونها مدفع الإفطار أفطر. طبعا هناك يعني شيء يسير جدا، يمكن ثواني ثواني بين الأذان، أو قل 10 ثواني 20 ثانية بين أذان المدفع اللي المفتوح بدن يأذن هذا الأذان المسجل، أو يأذن أذان الفريج، هذا أنا أرى سيان، أو أذان الإذاعة أنا أرى هذا سيان، ما بينهم إلا شيء يسير جدا غير معتبر في الأمور هذه. فإذا سمعت الأذان أيا كان، طبعا هذا أذان رسمي اللي هو أذان الحي الفريج المؤذن، يعني المؤذن مؤتمن كما قال صلى الله عليه وسلم، المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فالمؤذن هذا يعني مؤتمن على سحور الناس وعلى أفطار الناس، فهو دقيق. والتلفزيون طبعا جهاز رسمي، فأنا أفطر على جهاز التلفزيون مثلا أو الإذاعة أو كذلك الأذان الحي، كل هذا أنا أرى لا بأس بالإفطار عند هذه الأمور هذه. نعم اللهم صل على محمد عبدك. نعم. الطيب بجميع أنواعه لا بأس بذلك، عود أي خطبة الجمعة، يعني دهن عود ودهن طائفي وشيء من العطورات حطيتها ما تفطر أبدا. والبخور مختلف بين العلماء والجمهور على جوازه. شيخنا الله يرحمه رحمه الله ابن عثيمين شيخ محمد بن صالح عثيمين يرى أن البخور مفطر، أنه جرم، يقول جرم. وأنا الحمد لله وقعت على فتوى شيخ ابن تيمية موجودة، يقول شيخ ابن تيمية أن البخور لا بأس به ولا يفطر، فأخذت بفتواه فتوى شيخ ابن تيمية، وأن البخور له جرم، كذلك الطبيخ والقرم اللي أهلنا وأمهاتنا الله يرحمهم ورحمة الله يطبخون عليه من 50 من 60 من 70 من 100 200 سنة ما كان عندهم شيء إلا الحطب، القرم هذا الحطب يطبخون في جميع نساء العالم مسلمات، يعني وين موجودة امرأة مسلمة تطبخ حق زوجها راح يحوش الدخان والطبيخ، راح يحوش الطبيخ ويدخل في مناخيرها ويدخل في يعني أنفها، كل هذا ما يفطر. العطورات كلها ما تفطر، والله سبحانه وتعالى رخص للمسلمين حتى السواك، سواك والآن تنظف فيك، والمعجون الأسنان، وإن كان الأولى أرى أن المعجون الأسنان خله بالليل، لكن يجوز في نهار رمضان، لا ما في بأس. احذر من قضية البلع، والسواك جائز. نعم، والله أعلم عز وجل. مشكورين، بارك جزاكم الله خير، اللهم صل على محمد. نشكر الأخوة في الإدارة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com